الدنيا انا يا جمال الحبيب ويانا يا جمال. جمال دنيانا يا جمالا الحبيب ويانا يا جمالا. المحبة شديدة يا هلا المحبة شديدة يا هلا المحبة شديدة المحبة المحبة شديدة المحبة شديدة والغرام وريدة وأمنا في جمال دنيانا يا جمالا الحبيب ويانا يا جمالا. الحبيبة سعيدة يا هلا الحبيبة سعيدة الحبيبة سعيدة وبلبلة وغريدة تتغنى يا جمال دنيا يا جمال الحبيب يا يا جمال. المجال طالبينا واستمرنا المجال طالبينا المجال المجال طالبينا واستمرنا المجال طالبينا والشعور فضينا وغمرنا يا جمال دنيانا يا جمال الحبيب يا فنان يا جمال. الصبر طالبينا كم صبرنا الصبر طالبينا كم صبرنا يا عمر طلبينا يا عمرنا يا جمال دنيانا يا جمال الحبيب يا جمال. جمال دنيانا يا جمال الحبيب يا جمال. هي نسيم يا هادي اتمنى يا نسيم يا نادي اتمنى يا نسيم يا لو غشيت الوادي يستنى يا جمال دنيانا يا جمالك.